السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه ومن والاه، ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله تعالى بالسلامة، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية تزف منا إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. أحبتي في الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، ووالله ثم والله لو سجدنا لله شاكرين على إبر الشوك ما شكرناه حق الشكر على أصغر نعمة أنعمها علينا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في شكرك على نعمك يا ربنا، اللهم آمين. ومن أعظم النعم ومن أجمل النعم التي امتن الله عز وجل بها على الناس منة الزواج. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. امتن الله عز وجل على سائر البشر بنعمة الزواج، بل وجعلها دليلا مبهرا وآية مدهشة للعقول على طلاقة قدرته عز وجل وسبحانه وتعالى. نعم والله، إن الزواج آية ونعمة عظيمة. إننا نرى الرجل من أقصى المشرق أحيانا يتزوج من امرأة من أقصى المغرب أحيانا. المنشأ مختلف، اللغة قد تكون مختلفة، العادات قد تكون مختلفة، وما إن يعقد عليها الرجل ويبني بها حتى يفيض قلبه حبا لها، حتى نراه على أتم الاستعداد أن يفديها بدمه، بل يفديها بروحه لو تعرضت لأدنى مكروه. بل إن الواحد فينا بعد أن يعقد على ابنة المسلمين ويبني بها يرى أن الموت في سبيل صيانتها شهادة. ولم لا؟ وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد. فاللهم احفظ وصن أعراض بنات المسلمين، اللهم آمين. هذا هو. أما هي فبعد أن يعقد عليها يتعلق قلبها بالرجل، إن غاب عنها ساعة عششت عليها الكآبة وخيم عليها الحزن وتصبح في قلق وفي هم وفي كرب وفي غم حتى يرجع إليها. إن أصابه مكروه تمنت أن لو وقع هذا المكروه بها دون أن يقع به. سبحان الله، من الذي ألف بين هذين القلبين؟ من الذي ملأ هذه القلوب بالحب؟ إنه الله. أوليست هذه الآية عظيمة من آيات الله عز وجل؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إن في الزواج منن ومنح وهبات وعطايا. من أعظم منن الله علينا في الزواج أنه جعل الأزواج من جنسنا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قال من أنفسكم، زوجتك من جنسك، إنسية من بنات آدم عليه السلام، ليست من جنس آخر. أوليست هذه نعمة؟ لكي تستشعر هذه النعمة تخيل لو أن عروسك من جنس آخر غير جنس البشر. هل تتخيل عريس يجلس في الكوشة وبجواره عروس من صنف الشمبانزي، أرقى أنواع القرود؟ تبقى حياة صعيبة. هل تتخيل أن تكون عروسك من الجن؟ لا ندري شكلها ولا كنهها، قد يكون طول الذراع منها أمتار طويلة، عينيها يخرج منها شرر، قد يكون. نحن ما رأينا الجن على حقيقته، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لكن فعلا من منة الله علينا أن جعل الزوجة من نفس جنسنا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سكن، كلمة سكن يقطر منها الطمأنينة، سكن، الراحة، الأنس، السرور، البهجة، تفيض سرور وفرح وأنس وبهجة وروعة، كما قال ربنا عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال ترجمان القرآن الحبر البحر ابن عباس: خلقت حواء من آدم، ولذلك فإن المرأة تميل إلى الرجل. واستدل بقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس آدم، وخلق منها زوجها حواء. المرأة خلقت من الرجل ولذلك تميل إليه. فيا أيها الرجل، إن المرأة خلقت منك، فأنت بالنسبة لها كوطنها الأم، مهما شرقت أو غربت لا تطمئن ولا تسعد إلا وهي معك. ويا أيتها المرأة، ما أنت إلا قطعة من الرجل، فالرجل يحن بعضه إلى بعضه، لا يجد الأنس ولا الراحة إلا معك. فمن زعم أن المرأة يمكنها أن تحيا سعيدة منفردة بدون زواج فقد وهم. ومن زعم أن الرجل يستطيع أن يحيا بدون زوجة فإنما يخدع نفسه ويضحك على نفسه. أنا والمرأة فردان متكاملان، لسنا فردان متماثلان، كل في حاجة إلى صاحبه. ومع عظيم منة الله علينا في الزواج تكثر الشكوى من الأزواج. الزوج يشتكي: بعد عام من زواجي أشتكي من برود عاطفة الزوجة، لقد ذهبت الأحاسيس الحلوة والعاطفة الدافئة الجميلة التي كنت أجدها في صدر زواجي في الأيام الحلوة الأيام الخوالي. وأصحاب هذه الشكاوى في حيرة ويتساءلون ماذا نفعل لكي تستمر العاطفة حارة، ماذا نفعل حتى تستمر المودة فياضة، كيف نفعل حتى لا ينضب نهر الحب وحتى لا يذبل بستان الأنس، ماذا أفعل حتى أفوز بقلب زوجتي وأهيمن على عرشه بعد حب الله عز وجل؟ أنا سأجيبك بحول الله وبقوته في هذه الليلة المباركة، وأعرفك المفاتيح التي بها تسيطر على قلب الزوجة ويهيمن حبك على قلبها. سأدلك على الطريقة التي من خلالها يعود الشباب إلى الحب الذي شاخ، تعود النضارة إلى وردة العاطفة التي ذبلت. والله أسأل أن يملأ قلوبنا مودة ورحمة وبهجة وأنس، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وعز وجل. ماذا تفعل حتى تفوز بقلب زوجتك؟ يريد يكون معك ورقة وقلم وتقصد النقاط. أولا، عليك بالإخلاص. يا من تريد أن تفوز بقلب زوجتك أخلص، إذ أن المعونة من الله على قدر النية، والأجر من الله على قدر الاحتساب. والأصل في كل مسلم ومسلمة أنه يستحضر النية الصالحة في كل حركاته وسكناته، بل إني أقول أن لو استحضرنا النوايا الصالحة في العادات ستتحول إلى عبادات، عندها سترفع اللقمة إلى فم زوجتك تداعبها ويكتب لك بها الأجر، عندها سيتحول حديثك معها لتؤنسها إلى عبادة يترتب عليها الأجر، بل لو بحثت عندها عن حظك فيها سيتحول حظك فيها إلى عبادة، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إن الحق إذا وافق الحظ كتب لفاعله به الأجر. أخي في الله، لماذا تزوجت؟ النية كانت إيه؟ تسمع عجب عجاب عجيب، والله أنا اتجوزت علشان أخلف عيال كثير ويبقى عندي عزوة واللي زعلني في المنطقة أكسره. انت بتتجوز عشان تعمل عصابة؟ والله الحقيقة انا تزوجت عشان والدي عايز كده، الحقيقة انا تزوجت عشان الناس بتتجوز، يعني انا هشط وخالف الناس، انا كسائر الناس. لا حبيبي في الله، الزواج عبادة امر الله بها عندما قال في قرآنه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الزواج من هدي كل الرسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أخلص النية، إذ أن النبي قال: إنما الأعمال بالنيات، رواه مسلم. فإذا أردت أن تفوز بقلب الزوجة أخلص النية، ليمنحك ربنا معونة على ذلك على قدر نيتك. ثانيا، استعن بالله ولا تعجز. الأصل في كل مسلم كذلك أنه يستعين بالله عز وجل في كل ما يرجوه من خير، ويستعيذ بالله عز وجل ليندفع عنه كل شر. وينبغي أن نتعلم هذا على الأقل من الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. روى أحمد في المسند والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثلاثا. اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قلب الزوجة بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيفما شاء، هكذا قال رسولنا في الحديث الصحيح: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. استعن بالله عليها في سجودك، قل: اللهم إن قلب زوجتي بين إصبعين من أصابعك، اللهم حببها إلي وحببني إليها، ولا تلفت قلبها عني ولا تصرف نظرها عني. وضع أمامك زوجة نوح وزوجة لوط. مع كريم خلق نوح ولوط، كانت زوجة نوح وزوجة لوط من الكافرات. يبقى الأمر مش بعضلاتك ولا بفتكتك ولا بذكائك، الأمر أولا وآخرا بتوفيق الله لك، فاستعن بالله عز وجل ولا تعجز. الوصية الثالثة، المفتاح الثالث الذي من خلاله تفوز بقلب الزوجة: الكلمة الطيبة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. والأقربون أولى بالمعروف. الكلمة الطيبة، يا من تريد أن تربح قلب الزوجة لا نكلفك ما لا تطيق، أكلفك بالكلمة الطيبة. إن المرأة يا شادة كالطفل، بكلمة طيبة جميلة منتقاة ولمسة حانية ونظرة عاطفة يملكها الرجل، وتصبح كالخاتم في إصبعه، وبفظاظة وغلظة وخشونة يمكنها أن تقطعك إربا إربا. فمن الأول كده يعني الكلمة الطيبة عشان تعرف تعيش وتأكل عيش. المرأة تحتاج إلى العاطفة أكثر من حاجتها إلى الفستان الجديد والمصاغ الجديد، بل إنها تحتاج إلى العاطفة أكثر من حاجتها إلى الخبز. كم من نساء يعشن في رفاه، يعشن في شقق تشبه القصور، تحت أرجلهن سيارات، عندها في دولابها عشرات الفساتين الغالية، عندها من الذهب الشيء الكثير، ومع ذلك تحيا في شقاوة. المرأة فعلا تحتاج إلى الكلمة الطيبة أكثر من حاجتها إلى الفستان الجميل والمصاغ الجديد، بل أكثر من حاجتها إلى الخبز. فإذا أردت حبيبي في الله أن تفوز بقلب الزوجة فعليك بالكلمة الطيبة، باللمسة الحانية، بالنظرة العاطفة التي تقطر حبا ورحمة، إذ أن للعيون حديث أجمل وألذ من أي حديث. تعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة: أحبك، بل كان يجاهر بحبها وهو فوق الستين. إن البعض يقول لي أقول لها بحبك، كلام ده كان زمان يا عم الشيخ. الله، النهاردة عندي 60 سنة ولا 50 سنة وعندي أرطة عيال كما يقول العامة، الكلام ده فات أوانه. يا أخي تعلم من سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عمره قريب من 60 أو فوق 60 ويقول لعائشة إني أحبك ويجاهر بحبها. روى الإمام البخاري في صحيحه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ أكتر إنسان بتحبه مين؟ قال عائشة. كده قدام الناس مراتي أكتر واحد بحبه، أكتر مخلوق بحبه، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. أي بركة حلت في بيتك يا صديق؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. فاللهم ارضى عن عائشة وعن عمر وعن أبي بكر وعن جميع الصحابة. اتعلم من النبي يا أخي، من الكلمة الطيبة أن تنتقي لزوجتك الاسم الجميل الذي تدللها به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلل عائشة فيناديها فيقول لها: يا عائش. اسمها ايه؟ عائشة. يدللها يقول لها: يا عائش او يا حميراء، لانها كانت مشربة بالحمرة، ما شاء الله وشها ابيض وجميل ومشرب بالحمرة، فيقول لها: يا حميراء يا عائش. هذا ايضا من الكلمة الطيبة. على هذا النهج فسر: دلل زوجتك في النداء، دلل زوجتك في النداء، اختار لها نداءات حلوة، اختار لها اسم جميل. هي اسمها ايه؟ الله يا شيخ اسمها جملات. ولا يا جمل. اسمها ايه؟ فتكات. ولا يا فتك. اسمها ايه؟ اسمها فكيها. ولا مرحب بسوء الخضار. المهم يعني انا امزح طبعا، دللها. من الكلمة الطيبة ان تناديها بالنداءات الحلوة: يا بطة، يا أوزة. هذه الأشياء، هذا أيضا من الكلمة الطيبة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أيضا من الكلمة الطيبة، وده مهم جدا يا أخوانا، أن تمدحها أمام أهلها وأمام أهلك. حماتك جت البيت، يا مرحبتين، طول الليل انت واضع صابع رجليك وايديك العشرين في الشق من مراتك، وطول الليل بتقول: الله يجازي اللي كان السبب. حماتك جت، خلاص تقابلها ببشاشة وبلين وبلطف. اول ما تدخل قل لها: بارك الله فيك من ام، والله يا حجة انت اديتيني هدية، لقد بارك الله فيك، لقد أدبت وأحسنت، جزاك الله عني خيرا. والله يا حجة أنا طول الليل بدعي لك دعاء ربنا يجعله من نصيبك. امدحها أمام الأهل، أمام الوالد امدحها، قل: جزاك الله خيرا، أكرمك الله من والد، لقد أعطيتني هدية لا تقدر بثمن، جزاك الله عني خيرا. حتى لو الكلام ده غير صحيح، لا شك أن هذه الطريقة وهذه الكلمات البسيطة ستجعل قلب زوجتك يرقص طربا ويزغرد من شدة الفرح. ومن الكلمة الطيبة أيضا مكالمة الهاتف: أما فكرت حبيبي في الله أن تجدد مشاعر الزوجة بكلمة طيبة رقيقة في الهاتف؟ يقول لي: يا شيخنا أنا هكلمها في التليفون. أيوة، زي أول الزواج، زي شهر العسل. الله، كنت بتروح الشغل بعد 10 دقائق: السلام عليكم، عاملة ايه؟ اني احترق شوقا اليك، بحسب الساعات بالثواني، اريد من عقارب الساعة ان تطير. مش كده ولا ايه؟ مكالمة تجدد بها مهر الحب الذي جف، وتعيد الحياة الى وردة العاطفة التي ذبلت. طيب، معنا مكالمة على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد بيقعد يسمعك بالأمثال والكلام، يعني بيشرح صدره، بارك الله فيك. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يجعلني احسن مما تظن. يعني هو بقول اسمع يعني حتى مكالمة التليفون ما بيقولها ليش كده. جوزك قاعد جنبك بتقول اسمع. نعم بتقول لزوجك اسمع. جوزي هو قاعد يسمع حضرتك. بقول له اسمع حتى مكالمة التليفون يعني كلمني كده يعني بقى طول النهار ما يسألش فيا. لا ليش اللي جاي كمان. طيب ربنا يكرمك. هسألك سؤالين معلش يا فضيلة الشيخ. اتفضلي. الموضوع ممكن؟ اتفضلي. ربنا يكرمك. اتفضلي. دلوقتي اما بيكون تحية المسجد. نعم. هل يجوز لو انا ما اتلحقتش بأول الصلاة. نعم. تتصلى بعد كده ولا هي عادي ما تتصلاش بعد الفريضة؟ السؤال الثاني. السؤال اللي بعد كده ايه؟ طيب معنا اتصال اخر. طيب يبقى بنقول جدد مشاعر الزوجة بالكلمة الطيبة، من الكلمة الطيبة مكالمة رقيقة في الهاتف تشعل بها العاطفة التي خمدت نارها. ايضا من الكلمة الطيبة ان حضرتك وانت جاي كده مرة فين وفين كل كم شهر هتكر كارت ب 25 قرش في صورة ورود جميلة ولا حاجة واكتب كلمتين كده على ظهر الكارت زي زمان يا مولانا زي زمان أي كلام كده حتى لو محفوظ مثلا تكتب لها مثلا يعني للذكرى العذاب وأيام الهباب جوزك النصاب فلان مثلا أنا أنجح يعني كلام طيب كده من بتاع زمان والله العظيم ده هيشعل العاطفة في قلبها. أو ما فكرت يا حبيبي في الله أن تكتب خطاب لزوجتك والاختباء جواب وهي عايشة معايا ايها عمي زي زمان كلمة طيبة موجزة في نصف صفحة وبعدين تحطها في ظرف كده حلو جميل وتحطها كده على التسريحة بتاعتها كأنك مش واخد بالك. صدق عندما تقرأ هذا الكلام ستؤجج في قلبها العاطفة التي ماتت او كادت. اكثر من الكلمة الطيبة وده مهم جدا في حسنها جميلة جدا ذوق عالي قوي الالوان اللي بتختاريها ما حصلتش بسم الله ما شاء الله عليك ايه الجمال ده تجي لك كده عامله شعرها مش عارف ايه فرقان من نص كده كانها واخده بلطه في نص دماغها يا خبر ابيض ايه الحلاوه دي ايه الجمال ده عامله شعرها زعروره هنا او دي الحصان او عامله قصه الاسد ايه حاجه ترعب حلقات بيعملوها كده يا خبر ايه الجمال ده ما حصلتيش مذهله حتى لو قومت عشان تعرف تعيش ها وتاكل ايش اوعى تغفل عن مدح الطعام الذي تصنعه زوجتك انهر امرأة في صناعة الطعام تجيب لك الاكل كده مش متناسق منظره يثير الغثيان في النفس ما يشجعش على الاكل ابدا حط المعلقة في طبق الطعام تيجي تاكل ملح ازاج اعوذ بالله هو انا باكل من البحر الاحمر ملح ازاج ومع ذلك تقول لها الله اما اكلك حلو بشكل هاكل صوابعي وراه طبعا انت مش هتاكل صوابعك من لذاذة الطعام ده انت هتاكلهم من الغيظ ها قول الكلام ده هذا الكلام بيقين يدخل على قلبها الانس ومكالمة اخرى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام نعم الله كل خير اكرمك الله يحفظك يا رب بارك الله فيك حضرتك بالنسبة حضرتك لأطفال المشركين أو النصارى نعم إما بيجي يتوفاهم اللهم بيكونوا على الفطرة نعم فيوم القيامة دول بيتشفعوا مين عند ربنا طيب جزاك الله كل خير بارك الله فيك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا اتصال آخر طيب كذلك أحذر كل زوج تحذير شديد اللهجة من تقبيح الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجال حق الزوجات قال ولا تقبح المرأة ممكن تتحمل الكلمة الشديدة بل الضرب لكنها لا تتحمل أبدا أن تقول لها أنت قبيحة تقعد جنبها كده واحد مش محترم مش ملتزم يقعد جنبها كده وقدام التلفزيون شاف المذيعة تقول شهاداتي وبتضحك كده ابتسامة مشرقة بعدين يقول لمراته كده يبص لمراته يقول إن لله وإنا إليه راجعون شايف النساء مرأة عاملة زي الشمع مخلوقة من المسك دي ولا إيه كانت نميلة في حظنا يا أخي حرام عليك ده لما تقبح المرأة أنت بتضرب في مقتل أصلي ربنا خلقها لكي تعبده أولا وآخرا، ثم لكي تؤنسك تسعدك. تبص لها تصر إذا نظر إليها صرت. أو لم يقل ربنا في كتابه أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ هي منشأة على حب التحلي والتجمل. اركض طفلتك الصغيرة 5 سنين أثناء بتعمل زعرورة هنا وبتعمل توكة هنا وشيلة عروسة في دمها إنها زوجة وفي دمها إنها أم، لما تقبح يبقى ضربت في مقتل. فاتق الله في نفسك وفي زوجك. معنا مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله. ياريت يا أخوانا المكالمات تكون وراء بعض كلها مرة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير ونعمة. والله احنا بنتبسط من كلامك ده قوي. أكرمك الله. ربي يخليك. يا اللهم أمين. أنا عندي أنا عندي أنا عندي أنا عندي تفضلي. أنا معايا بنتي بجهزها. طيب. يعني عايزة نفسي أطلع عمرة بس بجهز بنتي، يعني أفضل أجهز بنتي ولا أعمل العمرة؟ أنا ما يعني ما كنتش أنا جاهزة ما حدش هيجهزها. طيب. يعني أنا كان معايا 3 بنات ولا اتجوزت بنتين ولا فاضل البنت دي. طيب. أنا مش حرام أطلع العمرة وأكلف فلوس وهي عايزة تتجهز بجهزها. طيب بارك الله فيك. يعني أرجوك يعني اتجوز. أجيلك في آخر الحلقة إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طيب يا اخواني، قلنا لا تقبح، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للرجل واذن للمرأة ان يقول كلاما على غير الحقيقة في شأن مدح الزوجة وفي شأن مدح الزوج. روى مسلم في صحيحه عن ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط رضي الله عنه قالت لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 3: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني ممكن أوصفها بصفات ليست فيه، أبص لها كده لا ما شاء الله أمر، بسم الله ما شاء الله عليك غاية الجمال، ما شاء الله عليك قمة الروعة، مع انها مش قمر، ده هي كبيرها قمر بالشكل، مع انها مش جميلة ولا حاجة، لكن هذا مع انه كلام على خلاف الحقيقة، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن فيه. اتعلم يا اخي من النبي محمد، يا اخي اتعلم من الصحابة رضوان الله عليهم. هذا علي رضي الله عنه دخل مرة على زوجته فاطمة رضي الله عنها فوجد في يدها سواكا تشتاق به. عارفين السواك؟ عود الأراك اللي احنا بننظف به الأسنان عند الوضوء وعند الصلاة. رآها علي تشتاق بعود أراك فقال لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، وما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، وما لي يا سواك سواك. سيدنا علي البطل الفارس المقاتل بيعرف برضه يغازل زوجته، ولا كلام طيب ينعش قلبه ويجدد العاطفة فيه. أحد الإخوة سمع مرة من أحد مشايخنا موقف سيدنا علي مع سواك فاطمة، أم بعد الدرس طار واشترى سواك وروح البيت ده بسرعة كده، وراح دخل على زوجته قال لها اتفضلي السواك ده هدية، وقعد مستني بيفرك انها تشتاق به عشان يلذتن اللي سيدنا علي قالهما لفاطمة. خدت السواك، جايب لي سواك، ده الهدية، ايوه. اما جاب الغراب لامه وتركته جانبا، قعد مستني هي تستخدم السواك، مفيش فايدة. طب والحل ايه؟ الحل بقى يعني هي اكيد بتاكل فول كل يوم، أول ما تخش على طبق الفول وتقول له هيت لك روح انت خبطها البتين، لقد فزت يا طبق الفول بثغرها، وما خفت يا فول أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، وما لي مدنس سواك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ايه حكم وجود القنوات الفضائية في البيت اذا كان في 3 بيستخدموها يسمعوا مثلا قناة الناس والحاجات اللي زي كده، واثنين في البيت بيتفرجوا على افلام والاغاني والحاجات دي؟ بارك الله فيك. نجيلك في آخر الدرس إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طيب يا اخواني يعني ارجو الاتصالات ورا بعض لان الموضوع طويل. نعم. اقول الكلمة الطيبة يستطيع بها الرجل ان يأشر قلب الزوجة. القاضي شريح قاضي يعني طول النهار بيحكم في المحكمة بقطع يد هذا، بجلد هذا، بتغريب هذا، بتغريم هذا، برجم هذا، الاحكام الشرعية. دخل الى بيته مرة فاشتكت له زوجته زينب من رجل يضرب زوجته، فقال رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينب، وزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا. قاضي وجد لنفسه وقت يسمع زوجته كلمة رقيق، فارس سيدنا علي وجد عنده وقت يسمع زوجته كلمة رقيقة، هذا من حقها عليك. هارون الرشيد، هارون الرشيد قال يوما للعباس بن الأحنف أي بيت قالته العرب أرق؟ قال قول جميل في بسينة ألا ليتني أعمى أصم تقودني بسينة لا يخفى علي كلامه. يا سلام، قل ليتني أعمى واطرش وبسينة سحباني من إيدي بس أسمع كلامها بس، متيم عم جميل ده. فقال الرشيد للأحنف بل قولك أرق من قول جميل، طاف الهوى في عباد الله كلهم حتى إذا مر بي من بينهم وقفا. فقال الأحنف بل قولك يا أمير أفضل وأرق. شوف هارون بيقول لزبيدة زوجته إيه، اسمع البشين الحلوين دول، يقول لها أما يكفيك أنك تملكيني وأن الناس كلهم عبيدي، وأنك لو قطعت يدي ورجلي لكنت من الهوى أحسنت جيدي. هارون الرشيد الملك اللي بيحكم نصف الكرة الأرضية برضو عنده وقت يسمع زوجته كلمة حلوة طيبة يهيمن بها على قلبها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. اتفضل يا أخانا. حضرتك عامل ايه؟ بخير ونعمة الحمد لله. نحن نحبك في الله جدا. أحبك الله الذي أحبك فيه. فارغ الصبر يعني إن حركت يعدي أسبوع وحركت ما تجيش، منتظرك في الأسبوع اللي بعده. فياريت نتمنى من الله عز وجل إن أنت تكون حضرنا وتكون ثابت معنا على طول. والله يا إخواننا المسؤول عن قناة الناس وعدوني بذلك وإن شاء الله أكيد. والله ياريت حركة يكون يعني يوم ثابت كمان في صفرة، يبقى أجمل وأجمل يعني. أضم رجائي إلى رجائك. حضرتك يعني. ربنا يقدر الخير إن شاء الله. الله يكرمك يا شيخنا. يا ريت الاول طبعا انا ربنا رزقني امبارح بفاطمه، اول امبارح بفاطمه. بورك في الموهوب وشكرت الواهب. ممكن انت تزعلها يعني. بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره. اللهم امين يا رب. وكان في بس سؤال كده بالنسبه للام، طبعا هي في حاله النفاس دلوقتي. نعم. بالنسبه لاحكام النفاس سريعا يعني مثلا هي طبعا ما فيش صلاه، ولكن بالنسبه للاذكار هل هو زي الحيض؟ بالنسبه لقراءه القران هل هو برضه زي الحيض؟ حاضر اقول لك ان شاء الله. بالنسبه برضه للطفل هو كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم السابع. نعم. بيتعمل عقيقه وبيتحلق بشعره. نعم. وبيتصدق بشعره الذهب او فضه تقريبا. بالنسبه للبنت بتحللها برضه ولا لا؟ وبعدين لما يا ترى او فضه في حدود قد ايه؟ حاضر. بس وجزاكم الله خير ويا ريت العلم كده. اسال الله عز وجل ان يبارك لك في نفسك وفي دينك وفي اهلك. اللهم امين. معنا اتصال اخر يا اخواني. طيب فكوا على الاتصالات. اقول من هذا اتصال كمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقطع علي الارسال ما لحقتش اكمل اسئله. لا انت تجاهدي في الاتصال بارك الله فيك. الله يا فندم. نعم تفضل. السؤال الثاني انا ان شاء الله طالع عمره. نعم. فانا عايزه بس حضرتك تقول لي لو الحيض جه واثناء وانا في العمره. نعم. ختم القران معاهم هل يجوز لي ان امسك المصحف ولا لا؟ حاضر. السؤال الثاني. نعم. قيام الليل يجوز ان انا امسك المصحف واقرا منه؟ نعم. يعني وانا بصلي قيام الليل احط المصحف قدامي على ترابيزه مثلا واقرا واقلب الصفحات؟ حاضر اجيب عليك ان شاء الله. طيب في سؤال لزوجي اقول لحضرتك؟ اتفضلي. هو اي حدا بيبقى نايم وحد زي ما يكون بيخنقه عايز يتكلم عايز يعمل حد بيتخانق معاه بس لسانه مش قادر يتكلم بس بيبقى ليه صوت غريب كده وبيحاول مش قادر يعني حد قدامه بيتخانق معاه حاضر مش قادر ينطق يعني الله عز وجل يعفو عنه اقول لك السلام ده كل خير عنا يا فضيلة الشيخ بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في اتصال اخر يا اخواني معنا اتصالات اخرى طيب اقول رابعا حتى تفوز بقلب الزوجة عليك حبيبي في الله بالملاطفة والممازحة في الحديث الصحيح لما تزوج جابر بن عبد الله ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امارات الزواج قال تزوجت يا جابر قال نعم قال تزوجت بكرا ام سيب قال بل سيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك ينبغي أن يكون هناك بين الزوجين ملاطفة مماجحة ملاعبة بلا إفراط يسقط الهيبة وبلا تفريط ينفرها منك ولكن وسطية الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب زوجته يلاطف الزوجة روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم فأتعرقه ثم يأخذه فيديره حتى يضع فمه على موضع في اللهم صل على محمد النبي يأكلها الأول يحط لها قطعة اللحم في فمها وبعد ما تاكل يتلمس موضع شفتيها في بقية الطعام ويأكل وراها وشك أن هذا يسعد الزوجة يسيها بإيديك وتلتمس موطن شفتيها في الإناء وتشرب من ورائها يقول يا عم الشيخ يعني أنا بقى هقعد أكلها في بقها والعيال قاعدين حوالينا وماله عشان ابنك يعرف إزاي يتجوز عشان زوجة ابنك في المستقبل تدعي لك لأنك علمت وأدبت هذا له والله أثر الشح في قلب الزوج بس أنا دايما بقول لقمة واحدة أو لقمتين لتطبق لأربع خمس فرغفة وعمال تزغط وبعدين بقى ما شاء الله تبقى بجبل أحد وبعدين تندب حظك بعد ذلك لا لكن هذا من الملاطفة والممازحة التي كان يفعلها من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب عائشة كان يسابقها يجروا عشد بعض المعب يسابقها أخرج الإمام أحمد والنسائي والحديث إسناده صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ولم أحمل اللحم ولم أبدن للسنحيفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس تقدموا تقدموا فتقدموا النبي راجع من غزو من معركة قال الجيش تقدموا فتقدموا ثم قال لعائشة تعالي أسابقك تخشي لي سبق يا عائشة تقول فسابقته حتى إذا حملت اللحم بعد مرور فترة من الزمن حملت اللحم سمنت وخرجت معه في بعض أسفاره فقال للقوم تقدموا فتقدموا ثم قال يا عائشة تعالي أسابقك قالت فسابقته فسبقني فجعل يضحك ويقول هذه بتلك يعني واحدة بواحدة أدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأنت شوف لعبة حلال لاطف بها زوجتك يعني مش معقول بقى النهاردة أنت راجل بلحية وزوجتك منتقدة أو لابسة خمار وتخرج من المسجد ولا تسابقيني يا أم إبراهيم تقول لك أسابقك يا أخوي وتجرب واحد بدأن وواحدة بنقاب يقول لك امسك واحد من الجماعة إياه طب ليه لكن ممكن تجد وسيلة أو أكثر من وسيلة تلاطف بها الزوجة انظر إلى عظمة النبي محمد في الموقف الجميل الرائع اللي جاي ده الحديث رواه مسلم ورواه البخاري فقول عائشة رضي الله عنها قدم وفد الحبشة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إليهم وهم يلعبون بحرابهم حتى أكون أنا التي أنصرف. حبشة وصلوا إلى المدينة في المسجد في يوم العيد يلعبون بالشراب وعائشة في بيتها، وكان بين بيت النبي وبين المسجد جدار وباب. فالنبي قال لعائشة: تحبين أن تنظري إليهم؟ قالت: نعم. فوقف، في روايات تقول: فوقفت من ورائه وخدي على خده وأنا أنظر، يقول: أشبهتي؟ عمالة تتفرج بقى مثلا 5 دقائق، ها أشبهتي يا عائشة؟ وهي تقول: لا تعجل، استنى شوية، لا تعجل. بعد فترة: أشبهتي يا عائشة؟ تقول: لا تعجل. تقول وهو يراوح بين قدميه: حتى قلت في الثالثة: نعم شبعت، اللهم صل على محمد. أي لطف في معاشرة الزوجة. النبي ده مين بقى يا حبيبي؟ قائد الجيش، أكبر القاضي العام للمسلمين، إمام المسجد، خطيب الجمعة، بدرس كل 2 وخميس في المسجد، شايل هموم أمة الجن والإنس على كفيه، يغزو في سبيل الله، يقفل الأرامل، يرعى اليتامى، مع ده كله يجد وقت يلاقي الزوجة، يلاعب الزوجة. أعرابية سألوها عن زوجه، قالت: إن زوجي كان زوجي ضحوكا، كان ضحوكا إذا دخل، سكوتا إذا خرج، آكلا ما وجد، لا يسأل عما فقد. هكذا ينبغي أن نكون مع الرجال، مع النساء، مع الزوجات. إنها من العجب أن يجي لك ضيف تلاعب في الغرفة وزوجتك سمع ضحكتك بترن، على ده بيضحك، ده بيضحك زينا هو. وأول ما يخرج الضيف تستقبل الزوجة بعبوس، تلاقي قدام باب البيت بتضحك وبتمزح، والناس تقول ده دم وعسل، سكر الراجل ده. وأول ما تطلع على السلم العيال يقولوا: حاسب ابو رجل مسلوخه وصل، مرعب، انت مش اب، انت كده مش زوج، بيتك ده مش بيت، ده سجن. اتق الله في زوجتك، اتق الله في اولادك، تعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد من الملاطفه والممازحه. خامسا، لكي تفوز بقلب الزوجه اشعرها دائما بعدم قدرتك عن الاستغناء عنه. ما بقدرش استغنى عنك ابدا. تقول لك: بس اسمح لي ابيت لولادي عند والدتي في ظرف طارئ. هي طبعا مطهرات، وانت تقول: الحمد لله، غمه ونجاحك. ومع ذلك تقول لها: يا هتبيتي بعيد عني، هتغيبي عني ليله، بس لولا ان في ظرف طارئ ومهم مش ممكن ابدا اسمح لزوجتي تغيب عني شويعه. حسسها انك مش قادر تستغنى عنها ولو لشويعة واحدة، حسسها ان حياتك من غيرها تصاب بالشلل التام. اشعرها دائما بعدم استغنائك عنها حتى في حال العذر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن احيانا ورأسه على فخذ عائشة وهي حائض، والحديث رواه البخاري. عايز يحسسها انه لا يستغني عنها ابدا، سواء كانت في عذر او في غير عذر. النبي صلى الله عليه وسلم كان متعود ان اللي تغسل له شعره ستك عائشة. قال لها مرة: اغسلي شعري، وهو في المسجد. قالت: اني حائض. فتسلق على الجدار وادخل رأسه من نافذة فاصبح رأسه في داخل البيت وجسمه في المسجد. متخيل المشهد؟ طب ما عنده 8 زوجات غيرها، ما يروح لحفص. عايز يحشف عائشة انه ما يقدرش يستغني عنها أبدا بأي حال من الأحوال. سادسا، إياك أن تشعر زوجتك بالاستعباد أبدا. النبي كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. سئلت عائشة عن النبي في بيته، قالت: كان في مهنة أهله. النبي نفسه يخصف النعش، يرقع الثوب، يحلب الشاه، يقوم البيت، هو متجوز 9. طب ما يقدر يرمي الجلابيه دي لحفصه ويدي النعل ده لعائشه ترمه، ويامر زينب تقوم البيت ما يقدر. لكن دائما يشعرهن بعدم الاستعباد. مش ايه انا جايبك عندي، اللي انت خدامه هنا، اعملي بلقمتك، انا جايبك تخدمين انت وعيالي، هو انت فاكره نفسك امراه؟ هو يا اخي حرام عليك، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت أمرنا أن نستوصي بالنساء خيرا. المانع أنك بين الحين والحين تساعد زوجتك بعد الغداء مرة كل أسبوع، أنا أعمل لك الشاي، مرة أنا أشيل الأطباق إلى المطبخ، مرة بين الحين والحين، المانع. طبعا لا نأمرك بذلك دائما وأبدا، إذ أنه من المستحيل أن نجمع عليك بين عملين، عمل خارج الدار وعمل في الدار، لكن بين الحين والحين. ويتأكد هذا في حال المرض، المرأة مريضة يا أخي، لا أنسى أن رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة. ليه الطلقة الثالثة؟ أصل كنت جاي من الشغل وقلت لها سخني الأكل، فسخنته بس جابته مش سخن بالطريقة اللي تعجبني، وقلت لها روحي وانت طالق. ايه ده؟ ما هؤلاء الأجلاس؟ اتق الله في زوجتك يا رجل، هي أسيرة عندك، هي خادمة في بيتك، استوصي بالنساء خيرا. إن كان ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها، تكلفها أنت فوق الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. سابعا، لكي تفوز بقلب الزوجة، وده مهم جدا، عليك بالهدية. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. إن الهدية حلوة كالسحر، تختلب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره حبيبا. فعلا جرب كده الهدية مع أي حد، تهادوا تحب، إن للهدية أثر السحر في النفوس، لكم أطفأت من غل، ولكم أنهت حقدا في نفس حاقد، ولكم جمعت بين حبات القلوب المتنافرة المتباعدة. هدية للزوجة بين الحين والحين، كل هدية يا عم الشيخ ده احنا داخل علينا رمضان والمدارس اجيب هدية، يا عم ده انا عندي جلالية واحدة، يا سيدي لا نكلفك فوق الطاقة، هدية تركب ربع جنيه ها، وانت مروح العيال اللي بتبيع الفل دي، هات يا ابني عنقود فل بنص جنيه، ها عنقود فل بجنيه، وروح لبسهولها كده قول لها ما شاء الله لقد ازدان الفل بجيبك فيه، انت اللي زينتيه الحركات دي، اعمل الكلام ده، الله كارت صغير، عداية ها بين الحين والحين، اشرب يا اخي بسيط، هدية بسيطة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. افعل هذا وبيقين النبي قال لك هتحبك. تهادوا تحابوا. ثامنا، لكي تفوز بقلب الزوجة اهتم بزينتك. مهم قوي الكلام ده. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اي رجل فينا يتمنى لما يرجع بيته يلاقي زوجته عامله تسريحه حلوه، لابسه ملبس جميل، ريحتها طيبه، تلقاه بالابتسام، مظهرها حلو، هي برضه من حقها ان تجد ذلك فيك. لا تقذفها بالحجاره وبيتك من زجاج. اتزوق لها، اتزين لها، رائحتك لازم تبقى طيبه، ثيابك مهندمه انيقه، شعرك مرجل. النبي محمد قال فيما رواه مسلم: ان الله جميل يحب الجمال. ديننا جميل يا اخي، فاصفح السطح الجميل. ان الله جميل يحب الجمال واهجرهم هجرا جميلا. ديننا كل جميل. اذا انت في بيتك مهندم، النبي كان قبل ان يدخل البيت يتسوك، يبدا بالسواك عشان رائحه الفم تكون طيبه، مهندم طيب. اكتر هديه تفرح النبي طيب عود ريحان، يا سلام يفرحه قوي، ده يحب دايما الرائحه الطيبه، الهندام الجميل. ممكن تبقى ملابسك رخيصه بس مهندمه مكويه جميله، هذا من حقها عليك. مش ساعتك اعد في البيت ده فانيلا كتافي ومخرمه، لابس لي فانيلا عيون وشعرك منكوش وريحتك عطله، ابليس يشمها يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا راجل ارحمنا، من حقها عليك ان تتزين له، اذا تحبك وانت منفر. ان الانسان المهمل في نفسه المهمل في جسده، المهمل في ثيابه التي تندجس منه الرائحة الطيبة، تمد النفوس السليمة وتبغضه الفطر السوية. اهتم بجنتك يا مولانا. تاسعا، لكي تفوز بقلب الزوجة كن معها كريما. النفس البشرية مقبولة على حب من يحسن إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. مصروف البيت ده فستان اللي بجيبه لمراتي، الهدية مع النية الصالحة يكتب لي بها صدقة، هذا يكتب لي به صدقة. إذا كن معها كريما، كلما وسع الله عليك وسع عليها. لكي تفوز بقلب زوجتك، وده عاشرا، أكرم أهلها. حبيب حبيبي حبيبي، حماتي جت البيت أهلا وسهلا يا مرحبا، والله البيت نور، وتخش على التلاجة تجيب أغلى حاجة، تفضلي. أكرمها في أهلها، عليك ببشاشة الوجه معهم، بحلاوة اللسان معهم، بالمؤانسة الطيبة، وسوف تجد أثر الشح بعد ذلك. 11، لكي تكسب قلب الزوجة أشعرها بالأمان، هذا مهم جدا. إياك أن تحيا مع زوجتك بقرباج علي الطلاق. في كثير من الرجالة كده، أروح لأمي لو رحت تبقي طالق، علي الطلاق علي الطلاق. الرجل اللي بيحلف بالطلاق بلا سبب أنا في حقيقة بعتبره ضعيف الشخصية، إن لو رجل قوي الشخصية كلامه هيمشي وتطيعه في المعروف، إنما يعيش بكرباج عليها الطلاق. أشعرها بالأمان، لأن المرأة يا ولدها جايبة شنطة هدومها جنب الباب مستنية تتطلق في أي وقت، حرام عليك. اوعى تقول لها كل مع كل مشكلة سأتزوج عليك، سأفعل وأفعل. تقول لها أحد الإخوة، تقول لي زوجته: أنا معقود علي وبنائي بعد جمعة، والعاقد علي بيقول لي إني هتجوز عليك واعمل حسابك من النهاردة، اتطلق ولا لا؟ حقيقة هذه حماقة. انت ربنا أجل لك أصلا أن تنكح مثنى وثلاث ورباع. بتقول لها إيه؟ قلت لها: يا بنتي هو اتجوز قالت ده مديون لششته. قلت لها: إنا لله وإنا إليه راجعون، ده لا هيتجوز ولا بيفكر يتجوز ولا هيقدر يتجوز إلا إذا شاء الله. يبقى أشعرها بالأمان، ما تعيش بقرباج علي الطلاق، ثم اصبر عليها وتغافل عن أخطائها ما لم تكن حراما. ليس الغبي بسيد في قومه، إنما سيد قومه المتغابي. تغافل عن الأخطاء الصغيرة، مش كل مشكلة تعمل كشف حساب، مش كل مشكلة نعمل مجلس. تغافل، ليس الغبي بسيد في قومه، إنما سيد قومه المتغابي. ثم لكي تفوز بقلبها كذلك، شاورها في أمورك، لا سيما الأمور الأسرية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك أختم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقع صلح الحديبية، لما اتفق على صلح الحديبية وأمر الصحابة أن ينحروا ويحلقوا، لم يتحرك منهم واحد، فدخل على أم سلمة وقال: هلك الناس هلك الناس. قالت: ما ذاك؟ فبين لها مراد كلامه. قالت: يا رسول الله اخرج وانحر واحلق ولا تكلم أحدا. ففعل، فقام بعضهم، فقام كلهم يحلق وقام كلهم ينحر، حتى كاد بعضهم أن يهلك بعضا، ونجى المسلمون من مخالفة أمر النبي ببركة مشورة النبي لأم سلمة رضي الله عنه. الحقيقة أنا عندي والله كلام كثير كثير أحتاج إلى أن أقوله، لكن الوقت عد بسرعة، لعل يكون في موعد آخر قبيل رمضان. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا. الإخوة اللي معاي، إحنا كده الوقت انتهى تماما، الوقت انتهى تماما. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.